بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. وأورد تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الوصايا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. والوصايا جمع وصية، ويراد بالوصية والإيصاء لغة الإيصال، يقال وصى الشيء بكذا أي أوصله به، وذلك لأن الموصي بوصيته يكون قد وصل خير دنياه بأخرى، وأراد لنفسه بهذه الوصية بقاء الثواب مع انقطاع العمل، أراد لنفسه بقاء الثواب مع انقطاع العمل. ومن أوصى بثلث ماله أو ربعه أو أقل من ذلك وبقي هذا بعد حياته وقتا وعمرا ينتفع به ويستفاد منه، فهذا كله أجر يجري للميت بعد وفاته وانقطاع عمله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها الصدقة الجارية. الصدقة الجارية. فالشاهد أن الوصية أطلق عليها ذلك لأن الموصي وصل الخير الذي يكون منه في حياته من أعمال وبذل وغير ذلك، وصله بأن يبقى مستمرا له بعد وفاته بهذه الوصية. والوصية تكون واجبة إذا كان على المرء حقوق أو له حقوق عند الآخرين، فإنه يجب عليه، كما سيأتي في الحديث الأول الذي ساقه المصنف، يجب عليه أن يكتب وصية يبين فيها ما له وما عليه. أما إذا لم يكن هناك حقوق والتزامات واجبات نحو الآخرين، فإن الوصية في حقه حينئذ تكون مستحبة وليست واجبة. أورد في الباب الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم. وفي رواية للحديث في صحيح مسلم: ما حق امرئ يؤمن بالوصية. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وهذا يدل على أن الوصية تكون واجبة إذا كان للمرء أو عليه حقوق، فإنه يبينها ويثبتها في وصية بحيث يعاد الحق لأهله أو تعاد الحقوق له التي عند الآخرين، وهذا فيه حفظ للحقوق سواء حقوق الموصي أو حقوق الآخرين. وقوله يبيت ليلتين، هذا ليس للتحديد، ذكر الليلتين ليس للتحديد، وإنما للتقريب، يعني ولا أياما قليلة ولا ليالي قليلة، بل عليه أن يسارع ويبادر، لأنه لا يدري متى يفجأه الموت ومتى تأتي المنية. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية بنت الحارث، قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمه ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث حديث عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمه، أي ما ترك عبدا ولا أمه في الرق، ولا شيئا، وهذا من عطف العام على الخاص، إلا بغلته البيضاء، إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. وقوله جعلها صدقة يتناول الثلاثة التي سبقت، جعلها صدقة. ووجه الشاهد من الحديث للترجمة أن هذه الصدقة في معنى الوصية، وإن لم تكن وصية، لبقائها بعد موته، لبقائها بعد موته، فهي في معنى الوصية. وذكر بعض أهل العلم أنه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها أن تكون صدقة بعد وفاته. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه سئل: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال: لا. فقيل له: كيف كتب على الناس الوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله. قال عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه سئل: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ والمراد هنا وصية خاصة تتعلق بالمال ونحوه، كما يدل على ذلك خاتمة كلامه: فقال: لا، أي لم يوصي وصية خاصة. فقيل له: كيف كتب على الناس الوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله. قال: أوصى بكتاب الله، وهذا يفيد أنه أوصى عليه الصلاة والسلام، لكن ليس هناك وصية خاصة بمال أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصدقة عند الموت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تتصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. قال: باب الصدقة عند الموت، أي فضلها. والصدقة عند الموت لها فضل وفيها مثوبة، لكن أفضل منها وأولى منها أن يتصدق المرء وهو صحيح شحيح، يأمل الغنى ويخشى الفقر، فيبادر في صحته وعافيته وغناه، لا شك أن هذا أفضل. والصدقة عند الموت فيها فضل ولها أجر، لكن صدقة الإنسان وهو صحيح شحيح أعظم وأفضل وأكثر أجرا. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تتصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر. فذكر عليه الصلاة والسلام أن أفضل الصدقة أن يتصدق الإنسان في حال صحته وعافيته وحال حرصه وشح نفسه بالمال وحرصها على بقاء المال وكثرته، وأنت صحيح أي في بدنك، حريص أي على المال الذي عندك واستبقائه والاستكثار منه، تأمل الغنى، لا تريد أن تنقص من المال بالصدقة، تريد أن يكثر المال في يدك، تأمل الغنى وتخشى الفقر. فالصدقة حينئذ أفضل، وهي أفضل الصدقة كما أخبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: ولا تمهل، أي تؤخر وتؤجل، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، أي عند الموت يبدأ يخرج، ولا شك أن هذا فيه فضل وفيه ثواب. ولهذا ترجم الصدقة عند الموت، أي فضل الصدقة عند الموت، لكن الصدقة حال صحة الإنسان وعافيته أفضل وأعظم أجرا. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ وعنه رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. قال: باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب، أي إذا أوصى للأقارب، هل يدخل في جملة الأقارب النساء والولد أو لا يدخلون؟ وساق في هذه الترجمة حديث أبي هريرة، وهو واضح في دخول القرابة وفي دخول الأزواج والفروع الولد في القرابة، لأن الله قال: وأنذر عشيرتك الأقربين، فأنذر عمته صفية وأنذر بنته فاطمة وهي من فروعه من ذريته من ولده، فهذا يفيد أن الولد والنساء يدخلون في القرابة. قال أبو هريرة: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. ووجه الدلالة من هذا الحديث للترجمة في قوله يا صفية وقوله يا فاطمة، وقد أمره الله بأن ينذر عشيرته الأقربين، فأنذر صفية وأنذر فاطمة وهما من النساء وفاطمة من ولده، فهذا يفيد دخول النساء والولد في الأقارب. والحديث فيه أن نجاة الإنسان إنما هي بتوحيده وإخلاصه، وأن ينقذ نفسه من النار بتوحيد الجبار عز وجل وإخلاص الدين له، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لأحد شيئا، وها هم أقاربه عمم وخصص، كلهم يقول: لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا. وشيئا جاءت في سياق النفي تفيد العموم، أي شيء، وأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، قد قال الله جل وعلا له في القرآن: ليس لك من الأمر شيء، فالأمر كله لله وبيد الله. وهذا فيه بطلان التعلق بغير الله، سواء الأنبياء أو الأولياء أو غيرهم، وأن التعلق والالتجاء وطلب النجاة لا يكون إلا بالالتجاء إلى الله عز وجل وإخلاص الدين له وبإفراده وحده سبحانه وتعالى بالعبادة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أباه تصدق بقدر عمالته، بفتح بضم العين، أحسن الله عليكم، وما يأكل منه بقدر عمالته. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أباه تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له ثمغ، وكان نخلا فقال عمر: يا رسول الله، إني استفدت مالا وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره. فتصدق به عمر، فصدقته ذلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى. ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يوكل صديقه غير متمول به. قال: باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته. هذه الترجمة تتعلق بالوصي، مثل الوصي على الأوقاف أو الوصي على أموال الأيتام. ما الذي يعمله ويجب عليه نحو هذا المال؟ وأيضا ما يتعلق بأكله بقدر عمالته، يعني بقدر ما يعمل ويسعى في إصلاح هذا المال وتنميته وحفظه والعناية به. وهذا فيه جواز أخذ الأجرة على ذلك، على هذا العمل، على هذا الجهد الذي يبذله، يأخذ على ذلك شيئا بالمعروف. وأورد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أباه تصدق بماله بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له ثمغ، وكان نخلا، أي أنها أرض فيها نخيل، وتصدق بها على عهد رسول الله. فقال عمر: يا رسول الله، إني استفدت مالا وهو عندي نفيس، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق. انظر تفكير الصحابة في نفيس المال الذي عندهم، وانظر تفكير من سواهم في نفيس المال. فهذا مال نفيس، ولما رأى نفاسته جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام في أي مجال يضعه وفي أي باب من أبواب وهم يعملون على تقديم هذا النفيس ليوم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وإلا نفيس المال لن يبقى للإنسان في الدنيا، لن يبقى له مهما كانت نفاسته ومهما كان ثمنه، لن يبقى للإنسان، لكن إذا قدمه لقيه يوم القيامة. وهكذا كان الصحابة شأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فيقول: وهو عندي نفيس، وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به، فأردت أن أتصدق به. لم يتيمم خبيث المال لينفقه، وإنما تخير نفيسه وطيبه رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره. فتصدق به عمر، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أن يجعله وقفا، بحيث يحبس الأصل وتسب المنفعة، فالأصل يبقى والمنفعة والغلة والثمرة كل ما وجدت أنفقت في وجوه الخير، وقد عينت هنا. قال: فتصدق، فصدقته ذلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى. فخصص في أي المجالات تجعل هذه الصدقة. قال: ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف. وهذا موضع الشاهد من سياقة هذا الحديث للترجمة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. قال: باب قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذه الترجمة في تحريم أكل مال اليتيم على وجه الظلم والتعدي على مال اليتيم، وأن من يأكل مال اليتيم ظلما فإنما يأكل في بطنه نارا ويصليه الله تبارك وتعالى يوم القيامة سعيرا. وتخصيص الأكل هنا باعتبار أنه أعم وجوه الانتفاع، وإلا لو أخذ من مال اليتيم ما يلبس منه أو مثلا يسكن أو غير ذلك من وجوه الانتفاع غير الأكل يتناول الحكم نفسه، لكن باعتبار أن الأكل هو أعم وجوه الانتفاع. وخرج بقوله ظلما من أكل بالمعروف، مثل إذا كان ولي مال اليتيم فقيرا فله أن يأكل بالمعروف، فالذي يتناوله الحكم ويتناوله الوعيد في هذه الآية من أكل من مال اليتيم ظلما تعديا واعتداء على مال اليتيم، وهذا من كبائر الذنوب. ولهذا ساق حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات، والمعنى الموبقات أي المهلكات، المهلكات. واجتنبوا ولم يقل اتركوا، والاجتناب أبلغ من الترك، لأنه ترك وزيادة بأن يكون الإنسان بعيد عن هذه الأشياء وبعيد أيضا عن الوسائل المفضية إليها. اجتنبوا السبع الموبقات أي كونوا في جانب بعيد عن هذه السبع الموبقات المهلكات: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل المال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. موضع الشاهد من الحديث قوله: وأكل مال اليتيم، عده النبي صلى الله عليه وسلم في جملة كبائر الذنوب وعظائم الآثام. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب نفقة القيم للوقف. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتسموا ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. قال: باب نفقة القيم للوقف. والقيم للوقف هو الناظر عليه والعامل عليه والمتابع لشؤونه. والمراد بالنفقة أي ما يأخذه مقابل العمل والمتابعة والعناية بالوقف. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتسم ورثتي دينارا ولا درهما، لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. ومؤنة عاملي، ونفقة النساء أي أجرى لنسائه من ماله ما كان يجرى لهن من نفقة في حياته. ومؤنة العامل أي مقابل عمله، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أوقف أرضا أو بئرا أو اشترط لنفسه مثل ولاء المسلمين. بالدال مثل دلاء. باب إذا أوقف أرضا أو بئرا أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين. قال عن عثمان رضي الله عنه أنه قيل حين حوصر: أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر رومة فله الجنة، فحفرتها ألستم تعلمون أنه قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزتهم فصدقوه بما قال. قال باب إذا أوقف أرضا أو بئرا أو اشترط لنفسي مثل دلاء المسلمين هل يجوز؟ يعني هل يجوز إذا أوقف أرض أو بئر أن يشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين؟ يعني مثل المسلمين ينزح منها حاجته من الماء مثل غيره، يأخذ مثل غيره، قول مثل دلاء المسلمين أي مثل غيره من المسلمين الذين ينزحون ويأخذون من هذه الماء. هل له أن يشترط يعني يستثني شيئا من المنفعة لنفسه من هذا الوقف الذي أوقفه؟ أورد حديث عثمان رضي الله عنه أنه قال حين حوصر أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي، يعني لا أخص بذلك إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر رومة فله الجنة فحفرتها، ألستم تعلمون أنه قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزتم فصدقوه بما قال. وذكر بعده في الأصل في الصحيح وقال عمر في وقفه لا جناح على وليه أن يأكل منه بالمعروف. قال البخاري وقد يليه الواقف وغيره فهو واسع لكل. فالشاهد أن في ذلك دلالة على جواز اشتراط الواقف لنفسه منفعة من وقفه، لأن قول عمر لا جناح على من وليه أن يأكل، فالواقف في حياته يلي وقفه وله أن يأكل ويشترط الانتفاع، فهذا يفيد ما ترجم له البخاري رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، إلى قوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أوليائه فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم. قال وفيهم نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. قال باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. وهذه الترجمة عقدها لما يتعلق بالتأكيد على الوصية في السفر، ولا سيما عند شعور الإنسان بدون موته إذا كان له حقوق أو أموال أو أشياء من هذا القبيل يكتبها ويشهد. وعند الإشهاد في السفر قد لا يتيسر ما يتيسر للإنسان في حضره وهو بين قرابته وجماعته ويتخير من يشهد، فالسفر قد تدنو الإنسان من المنية ويريد أن يوصي بشيء فلا يحضره مثل ما يحضره للإشهاد مثل لو كان في بلده، ولهذا رخص له أن يشهد إن وجد من المسلمين أو من قرابته، وإن لم يوجد حتى لو من غير المسلمين يشهد على ذلك. وهذا كله من أهمية العناية بالوصية والتأكيد عليها حتى في سفر الإنسان ينبغي أن يتنبه لذلك وأن يهتم، لا سيما إذا كان هناك حقوق يريد أن تصل لأصحابها أو أموال يريد أن تصل لأهلها أو أشياء لأولاده يريد أن يوضحها، فهذا كله يكتبه ويشهد عليه حتى تحفظ الحقوق ولا تضيع. وهذه الترجمة أورد فيها هذه الآية وساق الحديث الذي فيه قصة نزول هذه الآية وأسباب النزول نافعة جدا في تفسير الآيات وبيان فقهها ومعرفة مدلولها. أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي ابن بداء قبل إسلام تميم ووقت نصرانيته، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدم أي تميم وعدي بتركته فقدوا أي قرابة الميت جاما من فضة مخوصا من ذهب، والجام هو الإناء، فقدوا إناء. وذكر في بعض الروايات أن هذا الرجل الذي من بني سهم ويقال له بزيل ويقال بديل أن كتب ذلك وجعله في ضمن المتاع، فلما وجدوا ما كتبه في المتاع فقدوا من جملة الأشياء التي كتبها جاما مخوصا من فضة، مخوصا من ذهب، جاما من ذهب من فضة مخوصا من ذهب، فأحلفهما رسول الله عليه الصلاة والسلام. أحلف من؟ تميم وبداء، أحلفهما فحلف. ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدي بن بداء، ابتعناه من تميم وعدي بن بداء أي اشتريناه منهما، اشتريناه كأنهما أخفيا ذلك، أخفيا ذلك الجام. فقام رجلان من أوليائه أي قرابة بزيل أو بديل فحلف لشهادتنا أحق من شهادتهما، يعني إن تبينت خيانة، من الشاهدين، إن تبينت منهما خيانة فإنه يحلف اثنان من قرابة الميت، لشهادتنا أحق من شهادتهما وأن الجام لصاحبهم، فحلف بذلك. وقال: وفيهم نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. وبهذا ينتهي ما يتعلق بكتاب الوصايا. وأحب أن أنبه قبل أن أختم أن الدرس يتوقف لدرس بعد العصر خاصة، يتوقف بعد غدا وبعد غدا، يعني الثلاثاء والأربعاء. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.